إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في هذه الليلة سيكون تحت عنوان الحياء هو الحياة. فالحياء هو ملك الأخلاق الحميدة وسلطان الأخلاق الرشيدة وسيد الأخلاق المجيدة، وله ثمار عديدة وله حسنات فريدة، فهو مفتاح لكل خير وسعادة ومغلاق لكل شر وتعاسة، مفتاح لكل الطاعات، مغلاق لكل المعاصي والموبقات، مغلاق للنار، مفتاح للجنات. هذا هو خلق الحياء الذي يدور عنه حديثنا إن شاء الله رب الأرض والسماء في هذا المساء. أحبتي في الله، ما هو تعريف الحياء؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. مرة أخرى، تعريف الحياء هو خلق من الأخلاق، لكنه يبعث صاحب هذا الخلق، يعني الإنسان الذي عنده حياء، رجل كان أو امرأة، يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فالإنسان اللي عنده حياء يستحي أن يقصر في حق صاحب الحق عليه. الإنسان الذي عنده حياء فإن هذا الحياء يمنعه من أن يرتكب أي خطأ، أن يرتكب أو يقع في القبيح، سواء كان هذا القبيح قولا أو فعلا. أما عن علاقة الحياء بالحياة، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحياء مشتق من الحياة. يبقى الإنسان اللي ما عندوش حياء ميت. الحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا أو يسمى حيا بالقصر أو بالفتح، لأن به حياة الأرض وبه حياة النبات وبه حياة الدواب، ولذلك يسمى المطر إيه؟ غيث، ويسمى حياة. وكذلك سميت الحياة بالحياة، وسميت الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. يبقى الحياء هو الحياة. أما عن النظرة اللغوية لمعنى الحياء، فإنها تشير إلى بعد آخر، وهو العلاقة اللفظية الواضحة بين الحياء والحياة والحياة. تاني، في اللغة لفظة الحياء تبين لنا العلاقة اللفظية الواضحة بين الحياء والحياة أو الحياء اللي هو المطر يعني، والحياة اللي هي إيه؟ عكس الموت. يبقى إذن هناك علاقة ما بين الحياء كخلق، وما بين الحياة اللي هي عكسها الموت، وما بين الحياء اللي هو الغيث اللي هو المطر الذي به تحيا النباتات وتحيا الحيوانات. إذ الحياء مدد للفضائل والقيم، كما أن الحياء هو المطر يحيي الأرض وينشر الخير والخصب. وإذا كانت الحياة تعني الحيوية والعطاء والنمو والتأثير، فإن الحياء يعني ذلك كله بالنسبة للمنهج الأخلاقي في كل أعراف البشر. يعني الإنسان اللي عنده حياء أصبح كل خلق من أخلاقه، يعني خلق الإيثار اللي هو يؤثر على نفسه، خلق مثلا البر، خلق الكرم، خلق الجود، كل هذه الأخلاق لا يحييها إلا إيه؟ خلق الحياء. زي ما الحياء اللي هو المطر اللي هو الغيث يحيي الأرض، كذلك خلق الحياء يحيي الإيه؟ سائر الأخلاق. يعني مثلا هو واحد جالس معانا دلوقتي في المسجد، فاكر لما جيت تتزوج انت قلت لك ايه لما تيجي تتزوج؟ ابحث عن ايه الصفه اللي تبحث فيها عن المراه؟ قلت له دور على صفه الحياء. قال لي يا شيخ ده، طب انا ادور على حفظ قران، ادور على كذا، ادور على نقاب، صح كده؟ قلت لك لا، سيبك من ده كله وركز الاول على مين؟ على الحياء. ليه؟ لان اللي عندها حياء هيبقى عندها كل اللي جاي ده. مش النبي قال كده؟ قال ان تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إمتى بقى إنسان خير وكويس في الإسلام؟ عشان معدنه أصلا في الجاهلية كان كويس. فهمت أنا أقصد إيه؟ وهكذا. ففي ناس أنت بتقابل ناس كده، في ناس بتقابلها تلاقيه ناس صفيح وناس خشب وناس حديد مصدي. ما النبي قال كده، وفي ناس ذهب وفي ناس فضة. فتجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فيبقى الإنسان لو مثلا امرأة عندها حياء، دي أول ما تيجي تقول لها ارتدي النقاب إرضاء لله تبارك وتعالى وإرضاء لرسول الله، هي أصلا من جواها إيه؟ بتستحي لما تشوف واحد وشها يجيب ألوان الطيف السبعة. فدي أول ما أنت تقول لها نقاب تقول إيه؟ حلوة وده جاي مصلحة، صح ولا لا؟ انما غيرها بقى تقول لها نقاب، ممكن تنقبك انت. انت فاهم قصدي ايه؟ في ناس كده للاسف الشديد، ناس اللي العافية والسلام. فالمقصود الحياء هو الذي يحيي الايه؟ سائر الاخلاق، كما ان الحياء اللي هو المطر يحيي ايه؟ النبات والحيوان. وسبحان الله والاثنين لهم علاقة بايه؟ بالحياة. فهمت المقصود؟ من فضائل الحياء، للحياء فوائد حميدة كثيرة وفضائل عديدة وثمار مديدة. كفاية أوي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، دي كفاية أوي. يعني النبي لخص الموضوع كله قال لك إيه؟ الحياء ده خلق ما يجيش غير بالخير. فاهم إزاي؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، دي رواية البخاري. رواية مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الله، طب ده كده أعلاها أدي واحد، وأدناها كده يبقوا كام؟ اتنين من حاجة وسبعين شعبة، أمال فين الباقي؟ ما ذكرلكش النبي ولا واحدة من الباقي غير حاجة واحدة. قال لك إيه؟ والحياء شعبة من الإيمان. طب اشمعنى بقى؟ أصل لو ركزت على ده كل الباقي ده هيجي. فهمت المقصود ايه؟ لو ركزت على الحياء كل بقيه الاخلاق دي ايه؟ هتيجي تبعا ليه على طول. فالحياء له فوائد حميده وفضائل عديده وثمار مديده. عد بقى معايا منها. اولا الحياء مفتاح لكل خير. ففي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير. يبقى هو مفتاح الايه؟ الخير. يقول ابن حجر رحمه الله إذا صار الحياء عادة، يعني أصبح الإنسان ده من عادته أنه إنسان بيستحي، وتخلق به صاحبه يكون سببا يجلب الخير إليه، فيكون منه الخير بالذات والسبب. يبقى الإنسان ده هو نفسه بسبب الإنسان أو بذات الإنسان ده يجيله خير، وكمان بسبب خلق الحياء اللي فيه يجيله إيه؟ الخير. فالحياء أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه. عشان كده لما تلاقي امرأة متبرجة أو فتاة متبرجة اعرف ان دي لا فيها خير ولا تعرف فين الخير، ولم يرد الله عز وجل بها خير كمان، لأنه لو أراد بها خير عن عمل إيه؟ على الأقل كان سترها. ثانيا، الحياء مغلاق لكل شر. ففي صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص بقى، ما أنت ما عندكش حياء بتعمل إيه؟ ما أنت هتستحي من إيه بقى؟ اعمل اللي أنت عايزه. يبقى اللي بيعمل اللي هو عايزه يقول لك أنا حر، ده إيه؟ ما عندوش حياء. قال الخطابي: فالحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر، الذي يمنعه يعني عن مواقعة الشر، هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور بارتكاب كل شر. يبقى الإنسان اللي ما عندوش حياء، أو الذي تخلى عن خلق الحياء، كأنه مأمور بارتكاب الإيه؟ الشر. ومين بقى اللي بيأمره؟ هواه، شيطانه، نفسه الأمارة بالسوء، عادات وتقاليد البلد اللي هي مخالفة للشرع، وغيره وغيره وغيره. قال ابن القيم: خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. يعني الفرق بين الإنسان والحيوان، من الآخر كده يعني على بلاطة، الفرق بين الإنسان والحيوان إيه؟ الحياء. أنت مش بتشوف مثلا الكلب أعزكم الله ممكن يعاشر الكلبة في الطريق، صح؟ والقط والقطة وغيرها وغيرها من الحيوانات. ليه؟ عشان دول حيوانات ما عندهمش حياء. فهمت ازاي؟ بس تصدق وتؤمن بالله، والله في حيوانات عندها حياء عن كتير من البني ادمين، زي الجمل، زي الحمام، وخاصة في الجمال بقى. لا يعاشر الجمل، ذكر الجمل، ناقته إلا إذا ضمن أنه قد ستر. لا يستطيع. طب أحكي لك على موقف حصل غريب. واحد كان بيربي جمال، خلاص كده، فأراد أن جمل ينزو على ناقة، فلم يجد لها إيه؟ جمل. فبحث عنده فلم يجد إلا ابن الإيه؟ ابن الناقة. فيعمل إيه؟ أراد أن ينزو على أمه فرفض، ابن الناقة رفض. خلاص، راح الراجل ده جيب الليل وضع قطعة من القماش كبيرة جدا أخفى بها مين؟ اللي هي الناقة، اللي هي أمه. ثم أخذه وجعله ينزو عليها وأغلق عليهم الباب. بعد أن قام الفحل عليها إذا به يشم عرقها فيكتشف أنها أمه، فقام فالتفت برقبته وفمه فقدم ذكره. ده حيوان، خلي بقى بالله عليك بقى، مين بقى اللي يصح يقال عنه حيوان؟ اللي سايب بنته ماشي عريانة في الشوارع والطرقات، ولا الجمل ده؟ نسأل الله العافية والسلام. طب الجمل ده غار، ازاي يعني ان هو ينزو على امه؟ واصلا في الجمال وفي الحيوانات ما عندهمش الشريعه انه يحرم عليه مع امه او مع ابنه او مع زوجته، لا، لان ما عندهمش قوانين شرعيه مش زي الانس ولا الجن. طب اذا كان ده حال الحيوان اللي هو الجمل والناقه ده، امال بقى انا نفسي افهم تفسرها بايه، او حد يترجمها لي، يمكن انا مش عارف افهم. يا جماعه حد يفهمني، لما يجي واحد تبص تلاقيه ماشي في الشارع وزوجته كاسيه عاريه وبنته كاسيه عاريه، ده تقول عليه وليه؟ هنروح بعيد ليه؟ مين فيكم شاف الحلقة اللي كانت على قناة الحافظ في برنامج قضاء في الحق، لما كنت بتكلم فيها عن قضية سب النبي، وطلع لي واحد اسمه محمود اتصل من المنوفية وقعد يقول لي: انتوا مالكوا يا شيوخ بس كده، مالكوا شادين قوي على موضوع الفن والفن؟ فاكر الحلقة دي؟ الراجل ده انا سألته سؤال واحد، ما هو قفل السكة ما قدرش يكمل. انا سألته سؤال واحد، قلت له ايه؟ طب انا هسألك بالله عليك، تقدر تقعد قدام تلفزيون في فيلم فيه امرأة عارية وممثل وهما الاثنين في غرفة النوم وانت قاعد انت وزوجتك وبنتك وبتتفرجوا، لو قلت لي اه تبقى ديوس والديوس ما يخشش الجنة وما انتش راجل، ولو قلت لي لا يبقى ازاي انت رديت على نفسك بتتصل بيا ليه ان شاء الله؟ فقفل السكه. فعشان كده بقول لك ان في حيوانات، طب بلاش دي، القطه لو انت اديتها قطعه سمك بتعمل ايه؟ بتاكلها جنبك صح؟ طب لو انت ما اديتها لهاش وكنت انت بتعمل الاكل وجات هي خدتها هتاكلها فين؟ جنبك ولا تطلع تجري؟ عندها حياه صح؟ عشان تعرف ان الحراميه اللي في البلد اللي سرقونا ما عندهمش حياه صح ولا لا؟ طلعت القطه متربيه عنه، نسال الله العافيه والسلام. مش هو النبي قال كده؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمقصود احبتي في الله ان الحياء في حقيقته شجاعه تملا القلب فتمسك بتلابيب النفس حتى لا تنغمس النفس في شهواتها وتتورط في هواها وتنطلق تتعدى الحدود وتحطم القيود. بعض الناس بيظن ان الحياة ده عبارة عن ضعف، لا غلط، بالعكس ده الحياة عبارة عن قوة. الحياة عبارة عن ايه؟ عن قوة. ليه؟ لان انت لما يبقى عندك حياة منعت نفسك من ان انت تنظر للحرام، يبقى انت قوي ولا ضعيف؟ منعت نفسك انك تقع في الفاحشة، منعت نفسك انك تعمل كذا وكذا وكذا، يبقى مين اللي قوي؟ اللي منع نفسه. يبقى اللي صاحب خلق الحياة ده انسان ايه؟ قوي. فان الحياء في حقيقته شجاعة تملأ القلب فتمسك بتلابيب النفس حتى لا تنغمس النفس في شهواتها وتتورط في هواها وتنطلق تتعدى الحدود وتحطم القيود. يعني المصيبة، شوف بقى، بص والله صح، صدق رسول الله، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انتوا عارفين القانون اللي عمالين بيطالبوا بيه النسوان، شويه النسوان اللي طالعين اليومين دول وعمالين بيطالبوا بقانون عدم التحرش الجنسي، انت عارف قصدهم ايه؟ قصدهم ايه؟ انت عارف يعني معناه ايه؟ يعني عايز تقول لك انا امشي متعريه واياك حد يعاكسني ارفع عليه قضيه. هي معناها كده، امشي متعريه واللي يعاكسني ارفع عليه قضيه. ماشي على قانون ايه بقى؟ ما بان مني زكة عني، نسأل الله العافية والسلام. هي كده، ما معناها كده. يعني ايه قانون تحرش جنسي؟ يعني معناها اعمل اللي انا عايزاه وما حدش يتعرض لي. ليه ان شاء الله انت عايشة في وسط مجتمع كله جمادات مفيهوش بشر؟ فنلاحظ هنا أن الحياء الحقيقي هو الذي يغلق أمامك كل أبواب الشر ويفتح لك كل أبواب الخير. ثانيا، الحياء مفتاح لكل الطاعات. ولا ثالثا صح؟ الحياء مفتاح لكل الطاعات. ما احنا قلنا أولا إيه؟ الحياء مفتاح لكل خير. ثانيا، الحياء مغلاق لكل شر. ثالثا، الحياء مفتاح لكل الطاعات، اللي هي زي الفكره اللي قلت لك عليها بتاعت الايه، النقاب. ما هي مش هتنتقب الا اذا كان عندها ايه؟ حياء. انما هي رافضه النقاب ليه؟ ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيه؟ من الإيمان. يبقى اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان، لكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. ما هو الإيمان هو اللي بيخليك تعمل الطاعات وتترك الإيه؟ المعاصي والموبقات والمحرمات. فإذا كان في حياء والحياء بيأمرك بالطاعات، وإذا كان الحياء من الإيمان، يبقى الحياء مفتاح لكل الطاعات. ما انا هقول لي هسألك سؤال بالعقل كده واحدة واحدة. هل تعتقد واحد ما بيصليش يكون ده بيستحي من ربنا؟ لا طبعا، لأن هو لو بيستحي من ربنا في شيء كان اتكسف على دمه وقام صلى ركعتين لربنا. ربنا يناديه يقول له حي على الصلاة وهو قاعد في البيت، حي على الفلاح وهو قاعد على القهوة. يبقى ده إنسان إيه؟ ما عندوش حياة أهو. ما لو عنده حياة كان يا أخي، ده لو واحد ندالك هتروح تكلمه، ده ربنا بيناديلك، وما تروحش بقى ايه بقى ده؟ صح؟ عشان كده الحياء ايه؟ مفتاح لكل الطاعات. فسمي الحياء من الإيمان لكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. فإن قيل لما أفرد بالذكر هنا، اشمعنى رب النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحياء تحديدا يعني؟ أجيب بأنه الحياء كداعي إلى باقي الشعب، يعني باقي شعب الإيمان. فمعنى ذلك أن الحياء الحقيقي يحفزك على فعل باقي شعب الإيمان الكثيرة وكافة الطاعات. فمثلا إنسان، أنت لقيت إنسان مثلا محتاج خلاص ولم تعطيه، وانت عندك ومعاك، يبقى ده ايه؟ مفيش حياء، صح؟ واحد مثلا جاء ضيف عندك فانت لم تكرمه، يبقى ده ايه؟ مفيش حياء. ما هو على الاقل احنا حتى بالبلدي كده نقول ايه؟ يا اخي طب استحي، ده الراجل جالك لحد بيتك اكله. احنا بنقولها بالبلدي، بنقول ايه؟ استحي. يعني ايه استحي؟ يعني خلي عندك حياء، استحي يعني تحلى بخلق الحياء يعني. رابعا، الحياء مفتاح محبة الله تعالى. اللي عايز ربنا يحبه يتخلق بخلق الحياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتبائس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. لا، ده الموضوع ده احنا لازم نتكلم عنه، نطول في النفس شوية. شوف الحديث ده النبي يقول بقى: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد، ربنا وسع على عبد من عباده بالمال، بالملابس، بالسيارة، بالعمارة، بالوظيفة، بالزواج، بالإنجاب، بأي نعمة من النعم. إن الله تعالى إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه. ربنا ادالك فلوس، البس لبس كويس، كل أكل كويس، فاهم إزاي؟ عيش عيشة كويسة، لان ربنا يحب انه يشوف اثر النعمه اللي انعم عليك بيها دي. ها؟ لا، بس ده مش تبذير، بدون تبذير، بدون تبذير. خلي بالك عبد الله بن عباس لما سئل عن مساله التبذير: وان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين، وان الشيطان كان لربه كفورا، فقال ايه وعرف التبذير بمعنى ايه؟ قال: اذا انفقت مالك كله، المال كله، فيما يرضي الله في وجه حقه، فما عد هذا تبذيرا. وإن أنفقت درهما واحدا في غير حقه، زي اللي بيشتري سجاير، ها، في غير حقه، فعد هذا من المبذرين. درهم واحد، خلاص. فالمقصود عرفنا كده التلت الأول من الحديث. التلت الثاني النبي بيقول بقى صلى الله عليه وسلم: ويكره البؤس والتبائس. ربنا ما يحبش الإنسان البائس، الإنسان دايما يائس من حياته، الإنسان دايما الكئيب، الإنسان دايما اللي عايش في دور الفقر وهو مش فقير، الإنسان اللي عمال يطلب وهو مش محتاج. ربنا ما يحبش ده. ويبغض السائل الملحف. ربنا يبغض الإنسان اللي يقعد يقول لك هات هات هات ويلح عليك، اديني اديني. يبغض الله عز وجل هذا السائل الملحف، كقول الله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. ويحب الحيي العفيف المتعفف. ممكن يكون فقير ولكن ايه؟ عفيف، متعفف، لا يمد ايده الحرام، ولا سرقة ولا رشوة ولا اختلاس ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فالله تعالى يحب الحياء، وبالتالي يحب أهل الحياء. ومن أحبه الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء صار سعيدا في كل حياته، وصار سعيدا عند مماته، وصار سعيدا في قبره وعند لقاء ربه. ده اللي عنده ايه؟ حياء. اعكس بقى طبعا في اللي ما عندوش حياء، العكس تمام. خامسا، الحياء من مفاتيح الزينة والبهاء. الحياء من مفاتيح الزينة والبهاء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شان، وما كان الحياء في شيء إلا زان. لما يكون إنسان بيستحي يبقى شكله كويس، لما يكون إنسان عازم بالله لا يستحي، نعوذ بالله. قال القرطبي: من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه. يعني إنسان يحترم نفسه وبيحترم غيره، ده عشان عنده إيه؟ حياء. حتى أنت لما تحترم غيرك تجبر غيرك على إنه يحترمك. سادسا، الحياء من مفاتيح الأمن يوم القيامة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل، خلي بالك بقى من الحتة دي، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورغم ذلك يقول بقى: فقال إني أخاف الله. يبقى ده راجل ايه؟ عنده حياء. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ده حتى وهو بيتصدق بيستحي ان يده الشمال تشوف ايده اليمين طلعت كام. شفت المعنى؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اصل الرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ده برضو في حياء. عارف ازاي؟ هو بينه وبين نفسه واقف في البيت لوحده بيصلي مثلا ركعتين سنة، فهو بيصلي او بيقرأ قرآن او بيذكر ربنا، فتذكر اما انا وحش قوي بقى، ربنا اداني عينين اروح ابص بيها على الحرام، ده انا ما عنديش دم، بقى ربنا اداني اذنين وخلق غيري اطرش ما بيسمعش اصم، وانا بوداني دي روح اسمع الاغاني والموسيقى وسب الدين والقذف والشتم واللعن واسمع ما يغضب الله، ده انا ما عنديش دم، يقول كده البعيد صح. فيبدأ يستحي من نفسه، بقى ربنا بيقول لي حي على الصلاة وانا ما روحش اصلي، بقى ربنا بيقول لي كذا وانا ما اعملش. فبدأ ايه هو امتى فضت عينه؟ انا عايز اسألك سؤال بالله عليك، هو امتى خرجت دموعه في اللحظة دي؟ امتى؟ لما بدأ يستحي، صح ولا لا؟ ما خرجتش غير في اللحظة دي، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فنلاحظ في هذا الحديث أن قوة الحياء الحقيقية متوافرة فيهم جميعا، مش واحد بس كمان. ويأتي منهم هذا الرجل العجيب الذي تعرض لفتنة عظيمة، ألا وهي فتنة النساء. وما أدراك ما فتنة النساء؟ امرأة كاملة الأوصاف من مال وجمال ومنصب، وهي التي تدعوه. خلي بالك من الكلام، شوف اختيار الألفاظ. يعني مثلا ايه؟ ما ممكن تيجي امرأة تدعوه للزنا بيها، بس هي مش جميلة، فممكن شكلها يخليه يخاف منها ويمشي. لا، ده دي جميلة بقى، خلاص. طيب ممكن تدعو للزنا فهو ما معهوش فلوس، يقولك طب انا ما معيش فلوس وهتطلب مني فلوس؟ لا، ده دي غنية مش محتاجة منه حاجة. ركز افهم الكلام، خلاص. وبعدين النبي قال امرأة، ما قالش بنت ولا قال عجوز، دي امرأة يعني سن مثلا من 30 ل 35 سنة، يعني عنفوان الايه او اكتمال المرأة، ورغم ذلك برضو هو ايه رفض. يبقى امرأة ذات منصب وجمال وهي اللي بتدعوه، يعني مش هو مثلا ممكن يكون هو اللي طلبها فتقول له لا او ترفضه، لا ده هي كمان اللي ايه اللي بتطلب، ورغم كل ده يرفض. يبقى ده انسان ايه؟ عنده حياء، ده قمة في الحياة، مش حياء بس. فالمقصود من العجب انها مع الجمال والمنصب هي التي تدعوه الى الفاحشة، ولكن قوة الحياء من الله تعالى تمنعه، ويقول إني أخاف الله، فكان الجزاء من جنس العمل، فأظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم الفزع الأكبر. قال القرطبي: قوله إني أخاف الله إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ويقين وتقوى، فهذا هو الإيه؟ الحياء. خلي بالك، شفت الحياء بيوصلك لفين؟ الحياء بيخليك توصل لمين؟ للتقوى، وتوصل للإحسان، وتوصل للمراقبة، صح كده؟ وتوصل للخوف من الله، وتوصل لتحسين العبادة، وتوصل للطاعة. عشان كده النبي لما اتكلم قال لك الحياء وذكر، يعني يعني قال لك ان هو 73 بضع و70 شعبه، راح ركز على الحياء ليه؟ لان هو اللي هيجيب الباقي، الحياء ده لوحده هو اللي ايه؟ هيجيب لك بقيه العبادات كلها، وهيجيب لك بقيه الاخلاق. سابعا الحياء من مفاتيح الجنه. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، والايمان في الجنه. يبقى الحياء ايه؟ ما هي دي دي, دي في علم المنطق. الحياء من الايمان، ده المعطى الاول. المعطى الثاني ايه؟ الايمان في الجنه. وبما ان الحياء من الايمان، وبما ان الايمان في الجنه، يبقى الحياء فين؟ بس خلاص خلصت. يبقى اللي عنده حياء داخل الجنه. عشان كده تعرف المتبرجات ايه؟ نسأل الله العافية والسلامة، ربنا يهديهن. فالمقصود تعال نشوف بقى نماذج من اهل الحياء، عشان بقى ايه؟ ما يبقاش الكلام نظري، ونتعلم بقى ان في ناس فعلا كان عندها حياء فنتعلم منهم. اول واحد بقى نتكلم عنه هو مين؟ استاذ الاساتذة صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد. قال الله عز وجل في سورة الاحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى أسوتنا وقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والعذراء هي المرأة التي لم تتزوج، وهي شديدة الحياء. ليه؟ لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال، فنجدها دايما حيية في خدرها، يعني في سترها، في بيتها، في غرفتها. فلو جت مثلا يعني امرأة متزوجة، لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على موضوع الزواج، لو واحدة يتزوج بامرأة، فقال ايه بالنسبة للفتاة اللي هي لم يسبق لها الزواج، اللي هي البكر؟ قال ايه؟ اذنها ايه؟ صماتها. يعني ان هي تبقى موافقة على الجوازة دي، لما تعمل ايه؟ تسكت، لانها تتكسف، عندها حياء انها تتكلم وتقول ايه؟ ايوه يابا انا عايز اتجوز ده. بس ده دول كانوا زمان على فكره، الكلام ده كان زمان، الا من رحم ربي. النهارده بقى بنشوف العجب، نسال الله العافيه والسلامه. فالمقصود فهي دي تلاقيها ايه؟ تتكسف خلاص كده. انت عارف النهارده يعني واحد في اشاره مرور، إشارة المرور أدي تحمر، فوقف في إشارة المرور، بيبص جنبه كده وسائل العربية، لقى مين بقى في العربية اللي جنبه؟ بنته راكبة مع واحد. فاتصدم، راح بيقول لها: إيه ده؟ مين يا بنت اللي أنت راكبة معاه ده؟ قالت له: يا بابا ده زميلي في الجامعة. قال لها: طب خلاص أنا افتكرته حد غريب. حد غريب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فعشان كده بقول لك دول كانوا زمان مش النهاردة. نسأل الله العافية والسلامة. فاللي عايز اقوله ايه؟ ان البكر تلاقيها اشد حياء من المرأة اللي الايم او التي طلقت او مات عنها زوجها، لانها خلاص جربت الرجال وعاشت مع الرجال وخلطت الرجال، فهي ايه؟ تلاقي الحياء عندها ايه؟ اقل. فلذلك في الزواج هي لا تستأمر بقى تتجوزي فلان ولا لا، يعني ابوها او ولي امرها لما يكون زوجها مات وجالها واحد يتقدم لها يقول لها ايه؟ تتجوزيه ولا لا؟ ما ينفعش بقى تقول لسان مكسوفة والله مش هرد. لا ما ينفعش، لازم تجاوب تقول اه او لا. هتكسف عليه، ما خلاص عرفت الليله فيها ايه. فاهم قصدي؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، هتكسف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بيوصف هنا النبي، بيقول ان النبي بقى كان اشد حياء حتى من البنت البكر وهي في اوضتها لوحدها. وكان يعرف هذا في وجهه. يعني ايه؟ يعني لما كان هنروح بعيد ليه؟ جاءته امراه فتساله: يا رسول الله، هل على المراه غسل من الجنابه؟ يعني المرأة زيها زي الراجل كده، ممكن تصحى من النوم تجد نفسها على جنابة، فهي برضو تغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ ايوه عليها غسل. فقالت له: طب ازاي؟ يعني اغتسل ازاي؟ النبي وشه احمر وما عرفش يرد عليها، هيرد عليها ازاي؟ يعني النبي نفسه اللي هو رجل وجهه احمر. فالسيدة عائشة قالت لها: تعالي تعالي. راحت واخداها كده بعيد وراحت فهمتها. فاهم قصدي ايه؟ يبقى النبي هو ده معنى الحديث ايه؟ وكان يعرف ذلك في وجهه. يعني صلى الله عليه وسلم اذا كان ايه؟ يستحي من شيء يعمل ايه؟ وجهه يحمر صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من العذراء في خدرها. طيب نبي الله موسى عليه السلام ايضا كان حيي. ففي كتاب الله عز وجل نرى هذا الموقف. قال الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام وعن موقفه مع ابنتي الرجل الصالح في مدين، قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هو عمل إيه؟ سقى لبنتي الرجل الصالح، بعد ما سقى لهم الماعز والأغنام عمل إيه؟ فتولى، يعني إيه؟ بسرعة جري خلاص كده، مش بقى معاه ولا على فكرة أنا موسى وده الكارت بتاعي، لما تحتاج حاجة بتصل بيه، ما عملهاش كده، ده جري صلى الله عليه وسلم. فسقى لهما موسى ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني يا رب أنت اديتني قوة قدرت إن أنا بيها لوحدي أشيل غطى البئر اللي كانوا 10 بيشيلوه، دي قوة ولا لأ؟ دي نعمة ولا لأ؟ هنا بقى سيدنا موسى استحيا من ربنا، افهم الكلام، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته بسرعة بقى، لما هو هنا بدأ الحياء معاه ويتكلم بالحياء مع ربنا، هنا بسرعة إيه اللي حصل؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا سلام، هي نفسها كمان برضو جاية تمشي على استحياء، ربنا ما قالش فجاءته إحداهما بحياء ولا تستحي ولا تكلمه بحياء، لا، ولا قال حتى تمشي بحياء، ده ليه؟ على استحياء، يعني كأن الأرض نفسها بقت حياء وهي ماشية فوق الحياء، خدت بالك من دي؟ ده الشيخ محمد رفعت الله يرحمه كان يحب يقراها كده، كان الشيخ محمد رفعت لما يجي يقرا الايه دي يقول ايه بقى؟ كان يقطعها اتنين، بص بحيث يديك معنى ومعنى تاني، فكان يقول ايه؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، خلاص كده فهمنا ايه؟ انها بتمشي على استحياء، يقوم قايل بقى؟ على استحياء قالت، يبقى كأن كلامها ايه؟ حياء، فهنا اداك معنى ايه؟ يعني ورى لك هنا المشية، ورى لك هنا الايه؟ الكلام، شفت المعنى؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت: ان ابي يدعوك. ما قالتلوش والله انت حضرتك جيت وسقيت لنا الماعز فاحنا حابين نشكر لك صنيعك دوت فتعالى معانا هنغديك ولا نعشيك. طبعا سيدنا موسى هيتصدم، يقول ايه اجي معاك دي؟ انت مين انت عشان اجي معاك؟ صح؟ انما هي عشان ما تفتحلوش الباب ده ولا يفكر، اصل هو راجل برضه وهي ست، فراحت قالت ايه؟ ابويا، احسن انت تظن فيا حاجه، انا بقول لك ابويا اللي بيقول لك، انا ماليش دعوه انا خارج الموضوع ده خالص. فقالت له ايه؟ ابويا مش انا. قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما: يا ابت استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي قالت له إيه؟ يا أبتي إيه؟ استأجره. خلي بالك أنا عايز أقول لك معنى بس ما تفهمش الكلام إيه غلط. هي قالت له يا أبتي استأجره، يعني إيه؟ هي عايزة تقول له يابا أنا عايزة أتجوز الراجل ده، بس ما ينفعش إنها تقولها كده. لذلك برضه أبوها كان راجل ناصح فاهم، لما جه يزوج سيدنا موسى بواحدة من بناته زوجه دي، ما ينفعش يزوجه التانية. طب ما اصل هو فاهم يعني. طب انت ايش عرفك ان هو قوي وايش عرفك ان هو امين وايش معنى انت اللي ملاحظة الموضوع ده كله في ايه بالظبط؟ فاهم قصدي ايه؟ فيبقى المعنى ايه؟ المعنى ايه؟ يبقى هي عندها حياء بس ما تقدرش تقولها، ما تقدرش تقول، مع انه حلال مش حرام. فقالت: يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين. هو ده الرجل القوي اللي يعرف يحميني لما يتجوزني، هو ده الرجل القوي اللي يعرف يشتغل وينفق على البيت وأمين. سؤال صحيح، هي عرفت منين ان هو أمين؟ ده هما لسه جايين من عند البئر وجايين رايحين البيت، عرفت منين كل؟ طب واحد هيقول لي عرفت ان هو قوي عشان شال الحجر لوحده، طب عرفت منين بقى ان شاء الله ان هو أمين؟ لا اقول لكم بقى على السر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لما جه ماشي علشان يروح البيت، فهي ماشيه قدامه، فلا استني استني انت رايحه فين؟ قالت له اوريك البيت. قال لا لا ارجع ورايا. طب يا عم الحاج اوريك البيت ازاي لما انا همشي وراك؟ قال لا لا امسك الحصى دوت، ولما نيجي نمشي يمين ارمي لي حصايا يمين، او ما نمشي يمين او شمال. خلاص كده ركز بقى معايا، عشان لو انت ماشيه قدام ممكن الهواء يجي يخلي الملابس تلزق في جسمك، فما ينفعش تبقي ماشيه قدامي كده. الحمد لله النهارده هم ماشيين من غير الهواء لازقينه لوحده، نسأل الله السلامه. فالمقصود ما هو ما احنا بنتكلم بقى على الحياه، عشان اقول لك خلي بالك القيامه قربت بسبب ان ما فيش حياء. اه والله ده مش كلام، ده كلام النبي. مش هو النبي قال كده؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. خلاص، واصبح دلوقتي المسؤولين عن الامر ايه؟ اللي هم القائمين على مساله التعريه مش مساله التغطيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سار موسى عليه السلام من مصر الى مدين ليس له طعام الا البقل وورق الشجر، وكان حافيا، فما وصل الى مدين حتى سقطت نعل قدميه. عارف يعني ايه؟ الجلده اللي بتاعت رجليه من كتر المشي. انت عارف مدين دي فين؟ الاردن. وسيدنا موسى كان فين؟ في مصر. فين في مصر بقى؟ في الجيزه هنا عند منطقه الاهرامات. ايه مش كان عايش مع فرعون في القصر؟ يعني فرعون هيعيش فين؟ خلاص، ما هي يا اما الجيزه يا اما الاقصر، المنطقه دي. خدها بقى من هنا لحد فين؟ لحد الاردن ماشي. ماشي. بص هقول لك على حاجه، اللي عندكم انترنت، اللي عنده فيكم انترنت يرجع لموقع اليوتيوب. لا بلاش موقع اليوتيوب، ارجع لموقع الطريق الى الله. موقع الطريق الى الله قسم الصوتيات، الشيخ فتحي حماد الشبراوي، مجموعه تربيه المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، قصه موسى عليه السلام. اسمع القصه تلاقيني بتكلم انا في درس كامل ساعه بتكلم بس على خروجه من مصر لمدين، وكان ماشي لابس ايه والشكل ايه وايه اللي حصل في الطريق لحد ما وصل. هتتصدم فعلا. اصل باختصار شديد، انت مين فيكم راح المتحف المصري هنا في القاهره؟ شفت انت الزي بتاع الفراعنه؟ شفت الاحذيه بتاعتهم كانت عامله ازاي؟ اللي هو عزكم الله اللي هو الشبشب دوت، اللي هو ده تحس ان هو في نعله اصلا؟ لا. ليه؟ اصل فرعون كان القصر بتاعه بورسلين وسيراميك، سيراميك كيلوباترا بقى، فما كان بقى كليوباترا وتحتمس وغيرهم بقى من الفراعنه. انا مش بعمل دعايه لحاجه، بس انا بتكلم عامه يعني على اسامي الفراعنه. فالمقصود، فطب سيدنا موسى بقى كان ابن مين اصلا؟ مش كان ابن فرعون؟ مش هو كان ابن اسيا؟ وما كانوش يعرفوا السر ولا الحقيقه ان هو ابن يوكابد من بني اسرائيل، وهم مفكرين ان هو ابنهم لما لقوه في الميه. خلاص كده؟ فطبعا بقى ابن فرعون هيبقى لابس ايه؟ لابس بقى الملابس اللي هي ملابس ملهاش، ما تعتبرش ملابس، لان برضو ما تنساش ان مصر منطقه حاره وصحراويه. خلاص، فطبعا ولذلك كان دايما القدماء المصريين بيلبسوا الكتان الابيض، عشان الابيض عشان يعكس ضوء الشمس والحراره، والكتان يبقى ملمسه ايه؟ ناعم على الجلد. فالمقصود كان سيدنا موسى لابس نعل عامل ازاي؟ يا دوب حاجه كده زي الورقه، منظر يعني، ديكور مش لبس بس. فلما يخرج بقى ويمشي بيه من مصر لمدين يحصل فيه ايه ده؟ عشان كده على ما وصل هناك رجليه، لحم رجليه اللي تحت اتقطع، مش النعل بقى اللي كان لابسه. ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما: حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه. يعني لو جه يتكلم معاك كده تلاقي كده لون أخضر من جوه فمه ومن جوفه ومن أمعائه ومن المريء. ليه؟ لأنه تماشي طول الطريق. ما هو أصل أول ما انتشر الخبر إن هو قتل المصري، لسه بقى هيبقى يجيب ياخد سندوتشات معاه ويطلع الرحلة يسافر، هو اول ما عرف ان فرعون عرف الخبر وان هو ده اللي قتل المصري بس، ده موسى اللي قتل المصري، وموسى لقيناه في الميه، يبقى موسى من بني اسرائيل، يبقى موسى بتاع الرؤيه اللي جات لي في المنام، يبقى موسى ده اللي زوال ملكي على ايديه، هاتوه. فيعمل ايه سيدنا موسى؟ جري، ما يستناش على طول، فما استعدش للرحله. فهمت المقصود ايه؟ فطول الطريق بقى ماشي عمال ياكل ايه؟ ياكل بقى من الاسواك بتاعت الشجر، ياكل من البقل، ياكل من الخضره، لاي حاجه بقى يلاقيها في الشارع وهو ماشي. وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة، نص تمرة ما هوش لاقيها حتى. فوجد امرأتين، شوف بقى الموقف اللي هو فيه ده، ركز بقى معايا الحال اللي هو فيه ده. فوجد امرأتين فأحسن إليهما وسقى لهما الغنم وجلس يستريح في الظل يدعو الله قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا فقير محتاج لك، محتاج لغناك، أنا فقير من المال محتاج إنك تعطيني، فقير من الصحة محتاج إنك تقويني، فقير من الطعام ما عنديش محتاج إنك تديني، خلاص فما عنديش طعام اديني. وهو بيقول كده فجأة لقى مين؟ لقاها بتقول له تعالى عشان احنا عازمينك على الغدا. موسى؟ لا لسه، لأنه هو راجع بقى من مدين، فوجئ بقى وآنس من جانب الطور نارا. نعم؟ طبعا كان على علاقة جميل، جزاك الله خير. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ ان هو حتى لم يكن قد بعث رسولا بعد، ورغم ذلك كان فيه بينه وبين ربه صلة. طب جابها منين؟ مع انه متربي في بيت الكفر، صح؟ هي مين اللي كانت بترضعه؟ امه يكابد. ودي منين؟ من بني اسرائيل. وبني اسرائيل دول احفاد مين؟ يوسف. ويوسف كان في مصر، ويوسف دعا للتوحيد، وملك مصر اسلم ساعتها. وبني اسرائيل كانوا هم خير الناس على الارض في هذا الوقت، لان هم الوحيدين الموحدين لله. فهو وهو بيرضع منها اللبن رضع معاها التوحيد. فهمت؟ عشان كده ربنا قال له ايه؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. يعني ما حدش هيرضعك غير امك، عشان ترضعك توحيد ما حدش يرضعك حاجه تانيه ملوثه. خلي بالك، وسبحان الله، ام ترضع ابنها وتاخد اجره على كده. لا، والعجيبه في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلاحظ، ممكن واحد يسال السؤال، والله كل الاسئله دي وادق منها كمان واخفى منها من فضل الله اجبنا عليها في السلسله. ما انا حكيت قصه موسى في حوالي 8 شهور بس لوحده، هي موجوده على الانترنت اللي عايز يرجع لها. طب عرف بقى هو منين لبن امه؟ تناسي ان هي ربنا قال لها ايه؟ ارضعيه وبعدين اعملي ايه؟ القيه في اليم. ليه؟ طب ما هو هيترمي، هيترمي يرضع، هو هيعمل له ايه الرضاعه؟ لا، عشان يدوق، عشان لما يجي يدوق تاني يعرف ان يرفض الكل ويرجع لك انت بس. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. المقصود موسى عليه السلام وجد امرأتين فأحسن إليهما وسقى لهما الغنم وجلس يستريح في الظل يدعو الله عز وجل قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكانت إجابة الدعاء سريعة، يقول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي على إيه؟ على استحياء. فمشيت الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء، في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره، يحكيه القرآن بقوله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما يتلوش بقى إيه؟ صباح الخير، انت اسمك ايه؟ انا اسمي موسى. وحضرتك جاي منين؟ انا جاي من مصر. يا مصر، عرفت تيجي هنا ازاي؟ لا والله، اصل انا كنت. طب وايه حكايتك؟ احكي لي. ما عملتلوش كده خالص، ده هما كلمتين اتنين، ابويا بيقول لك تعال، خلاص خلص الموضوع. هذا الحياء علم المرأة و رمز لها، فإنه يكون طاعة لله. فهذه المرأة علمت عن موسى عليه السلام الأمانة، ولذلك قالت المرأة لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طب كيف نكتسب الحياء؟ والله يا شيخ انت كلمتنا عن خلق الحياء لدرجة ان انا حبيت الحياء قوي ونفسي اتعرف عليه. ها؟ نفسي اتخلق بخلق الحياء. فكيف نكتسب الحياء؟ احبتي في الله، الحياء موجود في فطرة الانسان. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان جعل في داخله الايه؟ الحياء. ويحتاج الحياء الى ان ننميه في اقوالنا وافعالنا، وذلك عن طريق عدة امور. ركز بقى معايا واحفظها. اولا جامع اوصاف الحياء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. اسمع بقى وركز. أن تحفظ الرأس وما وعى. دماغك بتفكر في إيه يا باشا؟ هو ده بقى. دماغك بتفكر في حاجة مش تمام، يبقى أنت ما عندكش حياء. مع إنها دي جوه لسه ما خرجتش، دي فكرة بس. فالحياء الحقيقي، حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يعني ما تكونش غير حلال، ولتذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما وعى، يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان، لأن هؤلاء من ضمن إيه؟ الرأس. عشان كده حتى في الوضوء، أذكر أن الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى في سنن النسائي بوب باب تحت عنوان الأذن من الرأس. يعني في الوضوء، ما أنت لما بتيجي تتوضى بتمسح رأسك وبعدين بتمسح ودانك بمية تانية، ولا بنفس المية اللي مسحت بيها رأسك في ايديك؟ نفس المية. ليه؟ لان الاذن من الرأس، فهمت؟ فيبقى تحفظ الرأس وما وعى، يعني ودانك تحفظها ما تسمعش بيها حرام، عينيك تحفظها ما تشوفش بيها حرام، دماغك دي ما تفكرش غير في الحلال وبس. ده يبقى ايه؟ الحياء. وبرضو من ضمن الرأس مين؟ اللسان. المصيبة ده، شوف ربنا بيقول ايه: ألم نجعل له عينين. كم عين دول؟ اتنين، ها؟ ولسانا وشفتين. تحس ايه ده؟ يعني اتنين واحد اتنين، دي مش خطة كورة. اتنين اللي هما العينين، واتنين اللي هما الشفتين، ولسان واحد. كان ربنا بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك لسانك ده اوعى تتكلم بيه كلام غلط، وانا ما عملت لكش باب واحد يقفل عليه، ده عملت لك بابين، امسكوا بقى، بابين اتنين يقفلوا عليه، وعينين اتنين تشوف ما قال كلامك اللي رايح ده هيروح فين. فكأن في اربع حراس على مين؟ على لسانك. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تحفظ الرأس وما وعى، فيدخل في الرأس ايه؟ حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان من المحرمات طبعا، وحفظ البطن، ان تحفظ البطن وما وعى، اللي هو ايه بقى؟ او البطن وما حوى، يعني ايه؟ اللي هو الجسم، جسم الانسان. فيتضمن حفظ القلب عن الاصرار على ما حرم الله عز وجل، ويتضمن ايضا حفظ البطن من ادخال الحرام اليه من المأكل والمشرب. ومن من اعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني ما بين شفتيه، وما بين فخذيه، اضمن له الجنة. يعني اللي يضمن لي لسانه ويضمن لي فرجه، انا اضمن له ايه؟ الجنة. لكن هناك حياء بيرفضه الاسلام، خلي بالك، في حياء الاسلام ايه؟ يرفضه، ألا وهو هذه صور يرفضها الإسلام لأنها ليست من الحياء في شيء. بعض الناس بيظن أنها من الحياء لكنها ليست من الحياء في شيء. منها أولا الحياء في طلب العلم. واحد يقول لك: يا عم بعد ما شاب ودوك كتاب ايه؟ صح على رأيك. ما يروح الكتاب احسن ما يروح النار. ما في ناس كده يقول لك انت هتيجي تعلمني ده بعد ما شاب ودوك كتاب. يا عم خلاص. هي دي بيستحي من طلب العلم. في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى قال لعائشة رضي الله عنها اني اريد ان اسألك عن شيء وانا استحي منك. فقالت سل ولا تستحي فانما انا امك. يا ام المؤمنين. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل. رجل يعاشر زوجته ولكن لا ينزل. فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. فهنا العبرة في الغسل مش بالإنزال، إنما العبرة بالإيه؟ إذا التقى الإيه؟ الختانان. يعني ختانان يعني جمع ختان، مسنة ختان. يعني رجل مختتن وامرأة إيه؟ أمال هما طالعين عاملين يقولون المرأة ما بتختنش ليه؟ عشان ما عندهمش حياء. هي دي. صح. عم احمد جابها، جزاك الله خير. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. واحد بيستحي يبقى عمره ما يتعلم، يعيش طول عمره جاهل. او واحد متكبر يقول لك يا عم مين اللي هيعلمني، ده انا اعلم 10 زيك. في ناس بيعملوا كده. طب خلاص. لا يا عم مش عايزينك لا تعلمني ولا تعلم 10 زيك، علم نفسك بس بقى بني. لان برضو لو جه يعلم نفسه بنفسه من كان شيخه كتابه غلب خطاه صوابه. فهمتني؟ وقالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعنهن الحياء ان يتفقهن في الدين. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. يعني ايه؟ يعني ان المرأة تريد ان تسأل عن شيء في دينها فما تقولش بقى لا والله سأل مكسوفة اسأل. طب واحدة مثلا مكسوفة تسأل في امور تخص الطهارة من الحيض، هتعيش ازاي بقى ان شاء الله ولا تصلي ازاي دي؟ يبقى عبادتها هتبقى غلط، لان طهارتها هتبقى غلط، وضوءها هيبقى غلط، فحياتها هتبقى غلط. في غلط تبقى تعمل ايه بقى ان شاء الله؟ خلي بالك ده في ناس كده. في واحد هيجي يوم القيامة يكون عنده 60-70 سنة، ربنا يقول له عبدي امرتك بالصلاه فلماذا لم تصلي؟ يوم الثاني طبعا يتصدم، انا يا رب ما صليتش، ده انا طول السبعين سنه بصلي. يقول له لا، ما اصل انت بتوديت غلط، وما بني على باطل فهو باطل، فانت ما صليتش. طب هو كان يعرفها منين ده؟ من العلم بقى. طب هو ما تعلمش ليه؟ اصله استحى انه يسال، اتكسف. طب انا نفسي اسال سؤال صحيح، هي الملائكه ما بتتكسفش انها تقول ما اعرفش؟ ليه بقى في ناس كتيره دايما تلاقيه ابو العريف؟ عارفين انتوا ابو العريف؟ كل ما تسالوا على حاجه يقول لك عارفها، عارف اي حاجه تسالوا عليها يقول لك. والمصيبه بقى ان احيانا تكون انت مثلا مسافر او رايح في طريق، والله بتحصل لي كتير، اكون مثلا مش عارف طريق معين فاسال اي حد اقول له لو سمحت الطريق الفلاني يودي فين، يقول لي امشي كده واعمل كده وامشي كده. امشي زي ما هو قال لي، اروح لواحد تاني اساله ماله فين المكان فين، يقول لي انت جده كله ليه، ارجع تاني حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ما كان يقول لي ما اعرفش وخلاص، ايه المشكله يعني؟ ده الملائكه نفسها قالت ما اعرفش، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما اتكسفوش يعني، ما فيهاش مشكله. فالمقصود يبقى الحياء في طلب العلم الشرعي لا يرضى. كذلك الحياء من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد يلاقي واحد غلطان فيقول لك ايه، انا هروح اقول له ان ده غلط، بعدين واحد يقول له يا عم لا يا عم، لحسن يكسفك، لحسن يقول لك انت مالك، لحسن يقول لك طب انت حشرك ما تخليك في حالك. صح؟ تقول ايه، لا خلاص صح، وعلينا نحرج نفسنا. مش بتحصل كتير؟ اللي هي بقى السلبيه اللي عشنا للاسف عليها فتره من الزمن، خليك جنب الحيط، الحيطان ليها ودان، جوه الحيطه. يا بخت من خف وسلم، عيش جبان تموت مستور. هو انت اللي هتغير الكون؟ مش ده اللي كانوا بيقولوه؟ ايه انت هتعملي فيها مصلح؟ يا عم باخدنا على جناحك. هو الكلام اللي بيقولوه ده الاسطوانه المشروخه. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل لا يسال العبد يوم القيامه، ان الله عز وجل لا يسال العبد يوم القيامه حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عز وجل عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس، يعني أنا كنت خايف من الناس، فإذا رأيت مسلما يفعل منكرا فلا يجوز أن تتركه يلقي بنفسه في النار بحجة أننا نستحي أن ننكر عليه مثلا، اوعى تعمل دي. ثالثا من أنواع التي يرفضها الإسلام من الحياء، الحياء من ترك مصافحة الأجنبية. دي بقى المصيبة اللي واقع فيها كتير، ياريت تركزوا معايا في الموضوع ده. فأن يصافح الرجل المرأة الأجنبية زعما منه أنه استحيا منها لأنها مدت يدها لتصافحه. واحد يجي مثلا طالع على السلم وهو ساكن في بيت كله سكان، فجرته مثلا ولا راح زيارة لعمته ولا خالته، فلقى بنت عمته أول ما راح سلام عليكم ازيك يا عمتي عاملة ايه، فبيصافحها بإيديه، مفيش مشكلة دي عمته خلاص كده في منزلة ايه أمه، فلقى بنت عمته جاية أهلا ازيك يا ابن عمي ولا ابن خالي، تبقى ابن خالي بقى صح، أهلا ازيك يا ابن خالي، وروحت مادة ايه ايديها، فأنا أقول له أنت بتمد ايديك ليه، يقول له والله أصل اتكسفت، يعني هي تمد ايديها عيب إن أنا أحرجها، عيب إن أنت تحرجها، طب اتحرج أنت بقى في النار صح؟ ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني اتحرجت منها يعني، يعني انت استحييت منها، طب الله أحق أن يستحي منه بقى صح ولا لا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن، أنا نفسي تسمع الحديث ده، وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم بص احفظه كده من الشمال 5045 أو 5045 خلاص، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عارفين الإبرة الكبيرة بتاعت المنجد دي؟ الإبرة الكبيرة بتاعت المنجد، النبي يقول لي بقى واحد يتضرب بحديدة زي دي اللي هي المسلة، يتضرب بيها في دماغه تخرم له دماغه وراسه ويخر منها الدم، يسيل منها الدم، عندك أحسن لك من إنك تمد إيديك تلمس واحدة. شفت النبي قال إيه؟ تيجي بقى بص تلاقي بقى بعض المتفزلكين، ده لو صحت الكلمة دي لغة يعني، بس أنا بقولها عرفا، يقوم يعملوا إيه بقى؟ بص تقوم إيه لما تيجي تسلم عليه، تقوم حاطة إيديها كده في الخمار، تقوم يسلم عليه، تصافحه كده يعني من تحت الخمار، أنت بتعملي إيه يا حاجة؟ تقول لك بسلم عليه اخويا اصل انا عشان ما يتنقضش وضوئي، وانت مين قال لك ياما ان الوضوء اصلا يتنقض بلمس المراه؟ الوضوء لا ينقض بلمس المراه، الوضوء ده على مذهب الشافعي بس، انما احنا بنقول ان الوضوء اصلا فيما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الوضوء لا ينقض بمس المراه خلاص كده، لكن يبقى كده خلصنا من الحجه اللي هي بتتحجج بيها، لكن اصلا مين قال لك ان انت بقى عملت كده؟ تقول لك اصل عازل عشان ايدي ما تلمس ايديه، والله العظيم طب ان شاء الله لو انا حطيت ايدي على صدرك بقى من فوق الهدوم ينفع؟ ما هو عازل برضو، ينفع ده ولا ما ينفعش؟ اشمعنى بقى فرقتي بين الايد والصدر بقى واي حته في الجسم؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ايه يعني بمزاجك؟ فده من الجهل برضو، ده بقى الجهل المركب. فالمقصود الحياء من ترك مصافحه الاجنبيه بيناه. رابعا وهي الأخيرة من صور الحياء التي يرفضها الإسلام، خروج المرأة سافرة. ما برضو تقول لك إيه هو الحياء مطلوب، بس انتوا قلتوا إن الحياء إيه شجاعة، فأنا شجاعة مش أخاف من حد يعكسني فأخرج بقى متبرجة، فاهم إزاي؟ فخروج المرأة سافرة متبرجة كاشفة جسدها للأجانب، فإذا نظر إليها رجل، ركز بقى، احمر وجهها وحاولت أن تستر جسدها. للأسف يعني الواحد بيشوف بلاوي سودة في المترو، والله بكره أركب المترو ده. المهم تيجي تقعد على الكرسي كده، أنت تفاجأ تلاقي واحدة جاية راكبة قدامك لابسة ميكرو جيب، وهي بقى بتركب تقعد على الكرسي تقعد تشد فيها، هتشد هي أستك هتتمط، ما هي حته قماشه صغيره هتشد فيها تحت فين تاني؟ ما هي خلاص اخرها كده، ما تعوديش، ما تلبسيهاش اصلا. هل يعني بتتكسف يعني؟ عندها حياء. فهذا ليس من الحياء في شيء، وانما الحياء ان تلبس حجابها وتستر جسدها. ونسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولها. بهذا القدر نكتفي، وهذا هو حديثنا في هذه الليلة الذي كان تحت عنوان الحياء هو الحياة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.